حلية أن لحم الخيل في دلالة على أن لحم الخيل حلال ومن الطيبات التي أحلها الله سبحانه وتعالى لعباده. نعم.